الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أكرمنا بهذا الدين العظيم ووفقنا للصيام في شهر الصيام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أرحب بكم إخواني جميعا في برنامجكم برنامج فقه المهتدي، وأسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. أيها الأخوة الكرام، في 3 حلقات مضت تكلمنا عن ثمرة الصيام، أنه من صام رمضان صياما حقيقيا وفق بأجور عظيمة، ومن هذه الأجور أن يجد في نفسه هو، يعني في قلبه هو، أن يجد شيئا قد تغير في قلبه وفي عمله. هذا الشيء الذي هو في القلب يسمى التقوى. عرفنا في الحلقات القادمة هذه التقوى بتعريفات من كلام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام السلف، وبينا هذه المعاني وخلاصة هذه التعريفات، أن القلب بدأ يستشعر عظمة الطاعة فيسارع إليها حبا في فعلها رغم الصعاب. يعني لا تمنعه الصعاب أن يصوم في حر الصيف، لا تمنعه الصعاب شهوة الكلام أن يسكت حين يتكلم الناس باللغو وبالرفث. فالتقوى هي ثمرة في القلب تدفع النفس إلى فعل الطاعات حبا في جنة الله تبارك وتعالى، وطاعة لأمره سبحانه وتعالى ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا تبتعد عن المعاصي. يعني أنت تستشعر في نفسك إن لما تعرض عليك معصية، وكثير الكلام الآن الناس تتكلم وتحلل وتقول وتغتاب، إذا أنت استشعرت خطورة هذه المعصية، وجدت قلبك لا يقبل ولا يرضى أن يكون في هذا الوضع، وجدت نفسك تبتعد عن مجالس اللغو ومجالس المعصية، فأبشر، فهذه علامة الخير وعلامة التقوى. إذن قلنا في الحلقات السابقة أن ثمرة الصيام تقوى. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عرفنا التقوى وعرفنا الأشياء التي توصل إلى التقوى من العبادة والصيام والعلم وغيره، وعرفنا مراتب التقوى، ثم تعرفنا عن منزلة التقوى وفضائلها في الدنيا وفي الآخرة. وكان اللقاء الأخير في علامات المتقين، علامات أهل التقوى، وذكرنا هذه العلامات التي جاءت في صدر في أوائل سورة البقرة، قوله جل وعلا: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم بدأت الآيات تصف هؤلاء. قال الله تبارك وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب. هذه العلامة الأولى، وفي الحلقة الماضية ضربنا أمثلة للغيب بالملائكة، بملك الموت، بقبض الروح إلى غير ذلك. وهذه كل ما أخبر به الباري جل وعلا في القرآن أو جاء على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم ما صح منه من أمور الغيب تؤمن بها وتصدق كأنك تراها. هذا هو الإيمان بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. تكلمنا عن إقامة الصلاة، معناها أن تحافظ على الصلاة محافظة تامة وتكون قرة عين لك وتكون راحة لك، وتكلمنا عن ذلك لما كنا نتكلم عن الصلاة سابقا. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يعني ينفقون من رزق الله. وقلنا أن الصحة والعافية رزق، والولد رزق، والمال رزق، والعلم رزق، فأنت تعمل بهذا الرزق في طاعة الله وتنفق منه، يعني تساعد هذا وتعين هذا وتعطي هذا إلى غير ذلك. وإما رزقناهم ينفقون التي بعدها والذين يؤمنون بما أنزل إليك. يؤمنون يعني يصدقون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني من علامات أهل التقوى أنهم يؤمنون بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يؤمنون بالقرآن كله، ويؤمنون بالوحي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وحي السنة، فيصدقون بذلك. يؤمنون بما أنزل إليك، بما أنزل إليك القرآن المحفوظ، أن الله تبارك وتعالى، ومن هذا الإيمان أن تؤمن أن الله تبارك وتعالى حفظ هذا القرآن لنا شرعا ودستورا. قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهنا يظهر الفارق بين أهل السنة وأهل التقوى وأهل البدعة وأهل الضلال، أولئك الذين يعتقدون أن القرآن الموجود بين أيدي الناس الآن ثلث القرآن، وأن الباقي مخبأ عن الأمة خاص بالأئمة أو أنه في السرداب. هؤلاء يعتقدون اعتقادات باطلة فاسدة، وهذه العلامة تظهر أنهم ليسوا من أهل الإيمان ولا من أهل التقوى ولا من أهل السنة، لأنهم خالفوا في ذلك واعتقدوا اعتقاد يصادم القرآن. الله عز وجل قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكتاب ربنا محفوظ من التحريف ومن الزيادة ومن النقصان إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها، إلى أن يرفعه جل وعلا من السطور ومن الصدور وعند هدم الكعبة في آخر الزمان. لكن في هذا الزمان إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى بذلك قبل قيام الساعة، القرآن لا يمكن أن يأتي أحد بكتاب الله عز وجل في كتاب الله عز وجل بآية ناقصة أو زائدة، فهو محفوظ. إذن نؤمن بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، نؤمن به وبما فيه. القرآن فيه أوامر وفيه أخبار، ولذلك يقول السلف: من الأدب من الله، من الأدب مع الله، من الأدب مع الله أن تصدق تصديق الأخبار، تصدق كل خبر جاء في القرآن. لما يخبرك الباري جل وعلا كيف نصر موسى صلى الله عليه وسلم على فرعون وقومه، لما تراءى الجمعان وقال قوم موسى إنا لمدركون، ماذا قال موسى صلى الله عليه وسلم؟ قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. هنا تلاحظ أن الكليم صلى الله عليه وسلم موسى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، موسى لم يتجه عقله ولا ذهنه إلى أحد ولا إلى بشر ولا إلى عدد ولا إلى عدة ولا إلى عتاد، إنما توجه قال: إن معي ربي. هذه معية الله تبارك وتعالى. فلما كان القلب ممتلئ بتقوى وإيمان قال: إن معي ربي سيهدين. هذا الخبر تصدقه. قال الله تبارك وتعالى لموسى: اضرب بعصاك البحر، عصا ويضرب بها بحر، هذا البحر الواسع العميق العظيم الماء المتلاطم الأمواج، يضرب بعصا؟ نعم. قال الله تبارك وتعالى لموسى: اضرب بعصاك البحر، فضرب موسى بعصا البحر، بهذه العصا الصغيرة البحر الماء الهائج أصبح طريقا يابسا. هذا الذي أخبرنا به جل وعلا في كتابه، نتلقى هذا الخبر بالتصديق، وأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير عقيدة، وأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، تطمئن وتستقر النفس وتهدأ ويهدأ البال، لأنك تعبد الرب الخالق البارئ المصور الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. تعبد ربا على كل شيء قدير، هو سبحانه وتعالى يعطي ويمنع، يرفع ويخفض، بيده كل شيء سبحانه وتعالى. إذن تتلقى الأخبار بالتصديق في القرآن، فكل خبر في كتاب الله تصدقه. قال الله تبارك وتعالى لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة. جذع، الجذع إخواني إما مؤخرة آخر النخل من الأرض، هو جذع بلا شجر بلا جريد أو تمر، أو أنها نخلة كاملة ومريم في المخاض تهز بجذع النخلة. قال الله: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. تصدق؟ أصدق. لماذا؟ لأن الخبر من كتاب ربي، ولأنه من علامة المتقين أنهم يؤمنون بما أنزل إليك ومما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أن النصر مع الصبر، وأن الله تبارك وتعالى ينصر من ينصره، أن الله تبارك وتعالى ينصر من ينصره، وأن الله تبارك وتعالى هو بيده سبحانه وتعالى وحده. قال: إنما النصر من عند الله، نصر على العدو، نصر على الشيطان، نصر على الشهوات، إنما النصر، وهذا الحصر لا يكون نصرا إلا من عند الملك سبحانه وتعالى. يا من تستجلبون النصر من غير الله سبحانه وتعالى، ارجعوا إلى أنفسكم واعلموا أن النصر من عند الله تبارك وتعالى. يا من تريد أن تتوب توجه إلى ربك، يا من تريد أن تنتصر على شهواتك وعلى شيطانك، إنما النصر من عند الله سبحانه وتعالى. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم نؤمن، من أركان الإيمان أن نؤمن بالكتب، فنؤمن بما جاءت، الكتب التي جاءت على الرسل من قبلنا، التوراة والإنجيل والزابور وصحف إبراهيم وموسى، نؤمن بهذه الكتب ونؤمن بالرسل. قال الله تبارك وتعالى: الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني ما أنزل من قبلك من الرسالات. فنحن نؤمن بعيسى ونؤمن بموسى ونؤمن بإبراهيم ونوح وآدم، ونؤمن بجميع الرسل، لا نفرق بين أحد منهم. هذه عقيدة أهل السنة خلافا لأهل البدع والضلال، نعوذ بالله منهم. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بالآخرة يوقنون، عندهم يقين جازم أن هناك آخرة. هذه العلامة عندك. يؤمنون بما أنزل إليك بالقرآن وبما فيه من الأخبار، تلقي الأخبار بالتصديق والأوامر بالتنفيذ والأقدار بالصبر، ويؤمنون بكل ما جاء في القرآن من أخبار، ويؤمنون بالكتب السابقة الأخيرة، وبالآخرة هم يوقنون. يوقنون يعني يعتقدون يقينا أنهم لابد أن يصلوا إلى يوم آخر، يعني بالموت وما بعد الموت. هل أنت موقن بذلك؟ إذا قلت نعم سألتك: هل أنت مستعد الآن للموت؟ يعني إن مت الآن ستكون في الجنة أم ستكون في النار والعياذ بالله؟ كيف أعرف؟ الأعمال بالخواتيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه الذي يموت على شيء يبعث عليه، من مات على شيء بعث عليه، أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك. وأن السعادة، كل السعادة، أن توفق لعمل صالح ثم تقبض عليه. إذن يوقنون وبالآخرة هم يوقنون. يؤمن أن هناك لحظة سيخرج بها من الدنيا، ومعها يوقن أن هذه اللحظة لم يطلع عليها ملك مقرب ولا نبي مرسل، ما يعرف أحد. أنت لا تعرف متى ستموت ولا كيف ستموت ولا أين ستموت، لذلك وجب أن يكون عندك يقين أنك ميت، تعمل على أنك ميت الآن. فكلما أذنبت ذنب تسارع بالتوبة، تبادر بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يأتيك الموت بغتة، فهو يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. إذن أخي الكريم، من علامات أهل التقوى أنهم بالآخرة هم يوقنون، يعني يصدقون أن سيأتي لحظة يأتي ملك الموت عند رأسه ويقول: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان، أو يقول أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، تختلف يختلف النداء بحسب الأعمال. إذن من علامات أهل التقوى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك يعني القرآن وما فيه، ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الكتب السابقة، وبالآخرة هم يوقنون. هذه من علامات أولئك القوم، ومنها ومن علامات أهل التقوى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله يقول لنا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، هذه الجنة عرضها السماوات والأرض، لمن يا رب؟ قال أعدت للمتقين، هذه الجنة أعدت هيئت لأهل التقوى. من هم؟ قال أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. علامة جديدة، ينفقون في حال السراء وينفقون في حال الضراء، يعني من أهل البذل والعطاء. أنت منهم؟ الحمد لله. إذا كنت لست منهم فقاوم هذا البخل الذي في نفسك، قاوم هذا الشح، لأنه إذا جاءك الموت إذا كنت بالآخرة توقن سترجع إلى الله كما خلقت، ولقد جئتمونا فرادى، فرادى كما خلقناكم أول مرة، يعني أنت لن تأخذ من الدنيا شيء، لا سيارة ولا زوجة ولا ابنة ولا منزل ولا شقة ولا مال ولا عقار ولا شيء، سترجع خرجت من بطن أمك عريانا استقبلوك في لفة، ستخرج من الدنيا تلف في لفة وتوضع في التراب، يضعك في التراب أقرب الناس إليك، لن تأخذ شيئا. لذا إخواني من علامات المتقين أهل التقوى الذين ينفقون في السراء والضراء، في حال الفرح ينفق وفي حال الحزن ينفق، في حال السعة ينفق وفي حال الضيق ينفق، يعني تغير الأحوال لا يغير في إنفاقه. الذين ينفقون في السراء والضراء، تأتي علامة أخرى، والكاظمين الغيظ. اللهم اجعلنا منهم رب العالمين. كاظمين الغيظ يعني إذا أغضبه إنسان أو أساء إليه، وهذا الخلق تتدرب عليه في رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. من حقك أن ترد الإساءة بإساءة ولا تزيد، لكن في رمضان السنة أنه إذا سابك أحد أو قاتلك أن تقول لا ترد الإساءة بإساءة ولا ترد القتال بقتال ولا تجهل كجهل الجاهلين، يعني لا تكون في الحماقة مثله، إنما تقول إني صائم، يعني لن أرد هذا لأني أنا صائم. فذكون من علامات أهل التقوى الكاظمين الغيظ. هل أنت منهم؟ الحمد لله. والعافين عن الناس، اللهم اجعلنا منهم. الله تبارك وتعالى يحب العفو، ولذا إخواني أيضا دعاء ليلة القدر، دعاء ليلة القدر وهي في العشر في هذه الأيام ليلة القدر، الدعاء الذي في ليلة القدر الذي علمه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. هذه إخواني آخر العلامات، وإلا في علامات أخرى، لكن آخر العلامات في موضوع ثمرة الصيام وهو التقوى. اللهم اجعلني وإياكم ومن نحب من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين، وتقبل منا الصيام والقيام، واحسن لنا الختام، ووفقنا لكل خير يا رب العالمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.